بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاء الماضي من الكلام عن التدليس وأنواع التدليس وأحكامه، وكنا قد وعدناكم أننا سنلقي الضوء على مسألة عنعنة المعاصر وما وقع فيها من خلاف بين أهل العلم. طبعا هذه المسألة مسألة أنا أعتبرها من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول، بمعنى أنها من المسائل التي تحتمل الاختلاف، والخلاف فيها وللوسائل. هذه مسألة من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول، لأن حينما نتناول قضية الاتصال والانقطاع، قضية الاتصال والانقطاع في العلماء، علماء الحديث جميعا متفقون على أن الحديث لكي يكون محتجا به لابد أن يتصل، أن يكون إسناده متصلا، فهذا حكم عام اتفق عليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. لكن الروايات لها صور، هذه الصور اختلف أهل العلم في بعضها، هل تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال، هل يحكم باتصالها أو لا يحكم باتصالها. فإذا الاختلاف في هذه الصور، هل هي من المتصل أو ليس من المتصل، هل هو اختلاف في أصل المسألة أم اختلاف في تلك الصور تحديدا. فإذا صار الكلام في هذه الصور كلام في الفروع وليس كلاما في الأصول. مثلا اختلف أهل العلم في قول الراوي عن رجل عن فلان، أن يكون الإسناد فيه رجل لم يسن مبهم، فمن أهل العلم من يسمي هذه الرواية مرسلة، ومن أهل العلم من يسمي هذه الرواية منقطعة، ومن أهل العلم من يقول هي متصلة لكن في إسنادها مجهول. اختلاف أهل العلم في هذه الصورة هو اختلاف في فرع من الفروع، اختلاف لا يعدو أن يكون اختلاف في صورة من صور الروايات، هل يحكم باتصالها أو لا يحكم باتصالها. لكن هم جميعا متفقون على أن الحديث لا يكون محتجا به إلا إذا كان إسناده متصلا. واضح هذا الكلام؟ فكذلك صور الروايات صورة أخرى وقع اختلاف بين أهل العلم فيها، وهذه الصورة فيما إذا روى الراوي عن شيخ عاصره، روى الراوي عن شيخ عاصره ولا يعلم هل سمع منه أم لم يسمع، هل يحكم باتصال هذه الرواية أو لا يحكم إذا سلم الراوي من التدليس؟ فمن أهل العلم من قال يحكم باتصالها إذا كان اللقاء بين الراوي والشيخ ممكنا، كأن يكون مثلا من بلد واحدة، هذا من المدينة وهذا من المدينة، الشيخ والتلميذ من بلد واحدة، فهنا إمكانية اللقاء والسماع قوية، فلأجل هذا اختفى بعض أهل العلم بهذه القرينة للحكم باتصال مثل هذه الرواية، وهو أن يكون اللقاء الشيخ بالتلميذ أو التلميذ بالشيخ ممكنا. ومنهم من قال لا بد أن يصرح بالسماع ولو مرة في حياته من هذا الشيخ، أو يذكر ما يدل على كونه التقى به وأخذ عنه وسمع منه. فإذا نحن الآن نتكلم في مسألة أصولية أو مسألة من مسائل الفروع، نتكلم مسألة الفروع. ثم مما يجعل هذه المسألة من مسائل الفروع، بل هي متوغلة في الفروع، هو أن الحكم بالاتصال أصلا، الحكم بسماع الراوي من الشيخ أو باتصال روايته أو باتصال هذا الإسناد، واضح؟ الحكم بهذا الأمر قد يثبت عند العلماء بالتصريح به، يعني أن يأتي الراوي حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، وقد يستدل عليه بإيه؟ بدليل آخر، يعني قرائن تدل على اللقاء أو السماع، إضافة إلى أنه قد يسلمون بأن الإسناد غير متصل ومع ذلك يحتجون به الرواية لكون الراوي توبع مثلا، أو الرواية لها ما يشهد لها، كما نقول مثلا الراوي الضعيف الأصل أن لا يحتج به بتفرداته أو بحديثه الذي تفرد به، فهذا أصل في المسألة، ومع ذلك نجد العلماء أحيانا يحتجون به وأحيانا لا يحتجون به، مع أن الراوي هو الراوي، بل قد يكون الإسناد هو الإسناد، تجد الإسناد الواحد الذي يرويه راوي واحد تارة يحتجون به وتارة لا يحتجون به. ليه؟ لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى عندما ينظرون في الاحتجاج بالرواية لا يكتفون بحالها من حيث النظر فيها مستقلا، بل أحيانا ينظرون في اعتبارات أخرى تنضم إلى الرواية، فالراوي قد يكون ضعيفا لكنه لم ينفرد بالمتن، إنما المتن له ما يشهد له، قد يكون تفرد بهذا الإسناد، فحينئذ العلماء لا يحتجون به لكونه تفرد بهذا الإسناد، فلا يعتدون بما تفرد به من الرواية وهو الإسناد، لكن المتن يصل له ما يشهد له في روايات أخرى، فتجد العلماء يحتجون بهذا الحديث الذي جاء به الراوي الضعيف لكونه لم ينفرد بالحكم الذي اشتملت عليه روايته، وإنما له ما يشهد له، وده اللي احنا نسميه حسن لغيره، ونراه حجة رغم أن الراوي ضعيف. فدوت زي مسألة مسألة الاتصال والانقطاع، لأن الاتصال عدم معرفتنا باتصال الرواية، خلي بالك من العبارة دي، لما أقول رواية منقطعة زي لما أقول رواية لا يعلم اتصالها، لأن لما أقول منقطعة يبقى أنا أجزم بأن الراوي لم يسمع، صح ولا لا؟ عندي برهان قوي ودليل بين على أن هذه الرواية غير متصلة، بخلاف ما إذا الأمر كان على الاحتمال، أنا لا أدري سمع أو لم يسمع، الإسناد متصل أو غير متصل، لأن العنعنة دي مهمة جدا، عنعنة الراوي حتى المدلس، مش اللي غير مدلس ده، حتى المدلس ليست نصا في عدم السماع، إنما مظنة عدم السماع. نقول ثاني، العنعنة من الراوي سواء كان مدلسا أو غير مدلس ليست نصا في عدم السماع، إنما هي إيه؟ مظنة عدم السماع، يعني يحتمل أن يكون سمع ويحتمل أن لا يكون إيه؟ لكن نحن نظن ونتوقع أنه في هذه الرواية لم يسمع، لأن الراوي المدلس، يعني هنتكلم عن المدلس، المدلس نفسه هل من شأنه أن يدلس في كل الأحاديث؟ أم أحيانا يدلس وأحيانا يروي بسماع وليس بتدليس؟ فإذا عنعنة المدلس، عنعنة الراوي الذي عرف بالتدليس ليس معناها أنه دلس، وإنما معناها إيه؟ معناها أننا نخاف أن يكون دلس، علشان كده قالوا لابد يصرح بالسماع. يصرح بالسماع ليه؟ لما هو أصلا ما سمعش إزاي هيصرح بالسماع؟ قال لك لا، لأن عنعنته لا تدل على أنه لم يسمع، إنما يحتمل معها السماع ويحتمل عدم السماع. لو كانت العنعنة نصا في عدم السماع لكان تصريحه بالسماع كذبا، مش كده ولا ايه؟ وهو اصلا صادق، وانما نحن نتعامل مع عنعنة المدلس على انها مظنة عدم السماع، فلما جاء بالتصريح بالسماع في موضع اخر حملنا ذلك على السماع وضعف الاحتمال الاخر وهو عدم الايه؟ السماع. كذلك الراوي المعاصر الذي لا نعرف أسمع أم لم يسمع، لم نقف على دليل يدل على أنه التقى بشيخه وأخذ عنه وسمع منه، فهنا الاحتمال ما زال واردا. فإذا ما قال عن فنحن نتوقف في هذه الرواية، الاحتمال أن يكون لم يسمع لكن عن في حقه تدل على عدم السماع، هي لم تدل على عدم السماع في حق المدلس، أفتدل على عدم السماع في حق المعاصر الذي لا يعرف بالتدليس؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني بس احنا بنقول بنفش الفشل ليه؟ عشان ايه؟ متخيلين مسألة، عشان لما نسمع كلام أهل العلم ونقرأه في أي كتاب نعرف الكلام ده رايح فين وجاي منين؟ معايا؟ فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى بيقولوا إن الراوي دوت حينما يقول عنه لا ندري سمع او لم ايه يسمع. طيب اذا صرح بالسماع في موضع اخر ولو في غير هذا الحديث هنقول ايه؟ الراوي دوت سمع من الشيخ ده، وهو ليس معروفا بالتدليس. اذا نحمل كل ما جاء من عنانتي عن هذا الشيخ على الايه؟ على الاتصال، بخلاف المدلس قد يكون له سماع من الشيخ في الجملة لكن لم يسمع بعض ما يرويه عنه بالعنعنة، فنحتاج الى في كل حديث الى ان يثبت لنا السماع في كل حديث يرويه عن هذا الايه؟ الشيخ على وجه التحديد. حين نقول ايه؟ نحتاج الى ان يثبت لدينا السماع في كل حديث مما يرويه عن هذا الشيخ. لا شك ان من اقوى الادلة على السماع هو ان يصرح به، مش كده ولا ايه؟ لكن مش بالضرورة، يعني ليس شرطا ان يصرح. هناك حاجة اسمها القرائن، هناك الايه؟ القرائن الدالة على السماع، او على الاقل القرائن الدالة على ان الراوي الذي سقط ان كان هناك سقط ثقة وليس ضعيفة. ممكن انا اقول ما سمعش، لم يسمع هذا الراوي من هذا الايه؟ الشيخ، والعلماء يتفقون على هذا ومع ذلك يحتجون بالحديث. ليه؟ لأنهم عرفوا الواسطة، لأن معرفة الواسطة الساقطة في الإسناد الذي ليس متصلا تارة تدرك بالنص، يعني يجي رواية تانية تدل على إيه؟ إن الراوي اللي سقط هو فلان ابن فلان، معايا؟ وتارة بالإيه؟ بالقرائن، كأن يكون مثلا الراوي لا يعرف بالرواية عن الضعفاء الذي عرف بأنه روايته هذه ليست متصلة، لا يعرف بالإيه؟ بالرواية عن الضعفاء، أو إذا أرسل لا يرسل إلا عن الثقات، هذه قرينة تجعلنا نطمئن حتى إلى مرسله، زي ما قالوا في سفيان ابن عيينة، قالوا إذا دلس فإنه لا يدلس إلا عن الثقات، لأنه لما دلس استثبت، يعني إيه؟ سئل ممن أخذت هذه الأحاديث، فذكر قول الثقات روى بعض الأحاديث عن الزهري واستوسى معه من الزهري، طبعا ما هو من أشهر أصحاب الزهري. ثم روى بعد ذلك أحاديث عن الزهري ولم يسمعها من الزهري. فدي صورة التدليس، مش كده ولا ايه؟ يعني من حيث الصورة تدليس، لأنه روى عن شيخ لم سمع منه غير هذا الحديث ما لم يسمعه ايه منه. فلما سئل ذكر قوم الثقات، قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يعني ايه رجال ثقة بينه وبين الزهري، فدل على انه ايه انما اذا دلس يدلس عن الثقات لا عن الضعفاء. ولهذا ابن حبان يقول لا نعلم في الدنيا احدا اذا دلس يدلس عن الثقات فقط الا ابن عيين. فصار هنا الامر ايه، وان لم نعرف عين الساقط في الرواية التي دلسها مثل ابن عيينة فعرفنا حاله وانه ايه ثقة. وزي ما قالوا في رواية ابي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود، ابو عبيدة ابن عبد الله مسعود عن ابيه عبد الله مسعود، ابو عبيدة قيل اسمه عامر لكن هو مشهور بكنيته، هو ابن سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه، اذا هو تابعي معايا. يروي عن عبد الله بشكل وابوه، والعلماء متفقون على انه لم يسمع من ابي. ازاي ما يسمعش من ابوه؟ ده ابوه ما يسمعش من، ما يسمع من مين؟ قال لك لما مات ابن مسعود كان هو لسه صغير، لما مات ابن مسعود هو ابوه كان هو لسه ايه صغير، كان رجاله يعني، حتى يعني كان تجاوزه السن متقدمه وبيخلفه كده يعني، فايه كان رجاله يعني، فمات ابوه وهو ايه صغير، فلما كبر اراد علم ابيه فاخذه عن اهل بيت ابن مسعود، عن اولاد ابن مسعود وعن ابناء ابن احفاد ابن مسعود وعن ازواج ابن مسعود، يعني اهل البيت. فقال العلماء حديثه عن ابن مسعود رغم انه ليس متصلا له لم يسمع منه، انما هو ايه ها يحتج به لانه اخذها عن بيت اهل بيت ابن مسعود وهم ثقات، مفهوم؟ او يكون يروي عن ابيه كتاب صحيفة، فهو ان لم يسمع هذه الصحيفة هذه الاحاديث من ابيه او عما يروي عنه فهي صحيفة، والصحيفة وجابة صحيحة محتج به عند اهل العلم، زي عمرو شعيب عن ابي عن جد اختلفوا في ابيه، سمع من جدي وجدي اختلفوا فيها، هل تعود على من؟ ان عادت على الجد جد عمرو ها فاسمه محمد، ان عادت على جد عمرو هو عمرو شعيب، هو اسمه عمرو شعيب بن محمد، عمرو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص معايا، بس ده الاسم. ف قال اختلفوا في جد قالوا عن ابيه عن جد، يبقى عمرو شعيب يروي عن ابيه هو مين؟ شعيب عن جدي، وجدي دي مين بقى؟ جد عمرو ولا جد شعيب؟ الفاء ابن عيد على مين؟ ها؟ قالوا ان اسمع بقى انت، قالوا ان اراد جد عمرو لو محمد معين؟ فهو لم يسمع من فهو لم يسمع من ايه من عبد الله، فيكون فان شعيب لم يسمع من ايه خطه تلخبطني ليه ما تخليني اتهته شويه فيكون الحديث مرسل لان محمد دوت ليس له ادراك ايه لرسول الله عليه الصلاه والسلام، وان كان يقصد جد شعيب يبقى مين بقى؟ عبد الله بن عمرو، فمحمد لم يسمع من جد، فشعيب لم يسمع من ايه؟ من جد، يعني هي في النهايه غير متصله على جميع الاحوال غير ايه؟ متصله. فلأجل هذا تكلم بعض اهل العلم في اتصال هذه الايه؟ الروايه، ومع ذلك احتجوا بها. احتجوا بها ليه؟ قالوا هي كتاب اصلا سواء سمع ما سمعش ما يضرناش، لأنه ما يروي أصلا من حفظه عن شيخه، وإنما يروي كتابا ورثه عن شيخه أو وجده من كتب إيه شيخه. فهذا يروي كتابا، والكتاب ده طريقة من طرق التحمل المعتبرة من الوجادة. احنا النهاردة بنروي من صحيح البخاري ولا لا؟ جبت صحيح البخاري كده، قال البخاري كذا وكذا، لازم يكون ليا استناد البخاري عشان اقول قال البخاري، ولا اذا فتحت كتاب نسخة معتمدة من صحيح البخاري فوجدت في صحيح البخاري حديثا يروي البخاري فقلت قال البخاري كذا، ابقى صادق ولا لا؟ اسمها وجادة، لان انا اصلا اعتمدت في ما نسبته الى البخاري على كتاب او على نسخة معتمدة لصحيح البخاري، ولم اسمع انا صحيح البخاري وليس لي اسناد في ايه في هذا الكتاب عن البخاري، مفهوم هذا الكلام؟ فالوجادة معتد بها في مثل هذه الاشياء. والصحف الحديثية كثيرة، منها زي ما قلنا عن صحابي عليان جدي بهز بن حكيم عن ابيه عن جدي، معمر ابن راشد عن وهب بن نبيه عن ابي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه، عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي هريرة، دي كلها صحف العلماء عليهم رحمة الله يعتمدون عليها ويحتجون بها، رغم ان بعضها قد لا يكون من حيث السماع متصلا. فاذا قضية الاتصال وعدم الاتصال ديت جزء من المسألة وليست كل المسألة، لان قد نسلم بان الرواية غير متصلة ومع ذلك نحتج بها. لماذا؟ لان الاحتجاج بها ناشئ عن ادلة اخرى، دليل اخر غير كونها ايه متصلة، لانها مثل صحيفة او لان الواسطة التي سقطت من الثقات، زي ما قالوا مثلا في رواية ابراهيم ابن يزيد النخعي عن عبد الله ابن مسعود. اصلا النخعي مش ممكن يدرك زمان ابن مسعود، ما يدركش زمان ابن مسعود، ده هو قالوا دخل على عائشة ولم يسمع منه، دخل عليه وهو صغير، كان لسه صغير، فدخل عليها كان لسه لم يبلغ ولم يسمع منه، يعني اثبتوا دخوله على عائشة ونفوا ان يكون سمع من ايه، افيسمع من ابن مسعود؟ صعب جدا، امر مستبعد معايا. فاذا العلماء متفقون على انه لم يسمع من ابن مسعود، ومع ذلك يحتجون بحديث عن ابن مسعود. ليه؟ قالوا لانه اخذ علم ابن مسعود عن اصحاب ابن مسعود الثقات، وزي ما قالوا في سعيد ابن المسيب عن ابيه عن عمر بن الخطاب، اصلا يعني الذي ذكروه في قضية لقاء ابن المسيب بعمر انه سمع خطبته وهو كان لسه صغير كده، يعني كان عنده 3 سنين سمع خطبة عمر، ومات عمر وهو لسه صغير، ومع ذلك جمهور اهل العلم قال عن انه لم يسمع من عمر. الإمام أحمد أثبت سماعه من عمر، وكأن الإمام أحمد أثبت سماعه في الجملة، يعني له قدر من السماع لأنه سمع خطبة عمر. ومع ذلك العلماء قاتلة يحتجون بابن مسيب عن عمر. ليه؟ قالوا لأنه كان أعلم الناس بعلم عمر، أخذ علم عمر إما من الصحابة رضي الله عنهم عن عمر، واضح من صغار الصحابة يعني عن عمر، او من اهل بيتي عمر. المهم علم عمر وصل الى سعيد ابن المسيب فصار يرويه، فالعلماء يحتجون به رغم انهم مسلمون بكونه ايه غير متصل في الاعم الاغلب او عند اكثر اهل العلم. فمسألة عن عامة المعاصر دي مسألة فرعية جدا. المشكلة ان الامام مسلم رحمه الله لما تعرض لها في مقدمة الصحيح ظن بعض الناس انها ايه مسألة كبيرة، مسألة جدال، لا هي مسألة فرعية، والامام مسلم تكلم عليها، لان هناك من تكلم فيها بكلام انكره الامام مسلم، فلأجل هذا تعرض لها، لكن هو لم يتعرض لها كأصل من الاصول، ولم يتعرض لها كمسألة من مسائل الفروع التي يتناولها اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. معايا؟ من الأمور المهمة جدا أن يتصورها طالب علم حال دراسته لهذه المسألة هو أن الحكم على الحديث صحة وضعفا لا يتوقف كثيرا على هذه المسألة. بس بصرف النظر العلماء اتفقوا فيها على قول او اختلف. مذهب البخاري ايه ومذهب مسلم ايه؟ معايا؟ هل العلماء يثبتون الاتصال على ضوء كلام مسلم او على ضوء كلام البخاري او لا يثبتون الاتصال هذا كله تأثيره في الحكم على الحديث صحة وضعفا. لا اقول اتصالا وانقطاعا، يعني الانتصار والانقطاع لابد ان مسألة التصحيح وليس هو كل المسألة، انما اقول تأثير هذه المسألة سواء اتفق فيها العلماء او اختلفوا في الحكم على الحديث صحة وضعفا تأثير ضعيف جدا. بمعنى قد يتفق العلماء على كون هذا الاثناد غير متصل على اي مدى من المذاهب ده، ومع ذلك يصحوا من الحديث. وحليلك ازاي؟ احنا اشرنا الى ذلك في الكلام السابق وحنوضحه ان شاء الله. وقد يختلفون في اتصال الحديث او عدم اتصاله، ومع ذلك يتفقون على حكم على الحديث بالصحة او الضعف. يعني تأثير الخلاف في هذه المسألة ضعيف جدا فيما يتعلق بالحكم النهائي الذي يستحق هذا الحديث. ولعل مما يرشد الى ذلك انك تجد العلماء وهم يحكمون على الاحاديث بالصحة والضعف قلما يستعملون هذه المسألة، بل تجد العالم منهم يصرح بالحكم بكون الحديث مثلا صحيح مع تسليمه هو بان الاسناد ليس متصل. تجد الترمذي مثلا في كتاب الجامع يقول هذا الحديث صحيح او حسن او حسن صحيح وليس اسناده بالمتصل او وليس اسناده بالقائم او وفلان لم يسمع من فلان، هو نفسه يصرح بهذا، يعني يصحح الحديث او يحسنه ويذكر انه يحتج به في الوقت الذي يصرح بان اسناده ليس متصلا او فيه فلان وهو لم يسمع من شيخه الذي يروي عنه ذلك الحديث. ليه؟ لما اشرنا اليه سابقا من انه قد لا يكون متصلا ولكن عرفت الواسطه، فلما عرفنا الواسطه عرفنا انها ايه؟ ثقه او يحتج به، او ان فلانا وان كان روى هذا الحديث منقطعا او مرسلا الا انه لا يرسل او يروي ما ليس متصلا الا عن الثقات لا عن الضعفاء، زي ما قالوا في ابن عيينه وغيرهم، زي ما قالوا في حميد الطويل. حميد الطويل يروي عن انس سمع من انس، ومع ذلك قال ما سمعه من انس قليل جدا بالنسبه للكثير الذي يرويه عن انس، يبقى ده مدلس ولا مش مدلس. ومع ذلك تجد العلماء يحتجون بما يروي عن انس على طول الخط. ليه؟ قالوا لان ما لم يسمعه من انس انما اخذه عن ثابت البناني وقتاده بن دعام السدوسي عن انس، يعني عن اصحاب انس الثقات. يبقى هنا عدم سماعه مؤثر، ما المؤثر؟ لانه ان سمع فبها ونعم، وان لم يسمع فالواسطه ايه؟ ثقه، لانه اخذ حديث انس عن اصحاب الثقات كقتاده وثابت البناني. فاذا لا تتعجب اذا رايت اماما كالترمذي وغيره يقول هذا حديث صحيح وهو نفسه بيقول السند ان اسناده ليس متصل، او ان هناك من العلماء من اعل او ذكر ان فلانا لم يسمع فلان من رواه هذا الحديث. ده مش تعارض، لان الذي صحح قد يسلم بان الاسناد ليس متصلا لكنه حكم بالصحة بناء على ايه؟ قرائن خارجية، دليل اخر، او ان الراوي لم ينفرد بل توبع. اليس الضعيف اذا توبع لا يضره ضعفه ويصير الحديث صحيحا او محتجا به؟ فكذلك ايضا الراوي الذي لم يسمع، هو لم يسمع لكنه لم ينفرد بالرواية، رواها الثقات غيره، فلئن كانت روايته منقطعة فالعمد على رواية ايه؟ غير. فسلمنا بأن الرواية ليست متصلة لكن الحديث نفسه ايه؟ صحيح. أو قد يكون الحديث ليس اسناده ليس متصلا لكن له ايه شواهد تشهد له، زي الراوي الضعيف قد لا يتابع على روايته لكن روايته عن المتن له ما يشهد له ويدل على صحة المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الايه المتن. فدوت وان سلمنا بانه ليس متصلا لكنه لا يضر، لان العمد على روايه غيره الموافقه له وليس المعنى، زي ما الشافعي احتج بالمرسل اذا انضم اليه من ضم اليه من المسند المرفوع او المرسل ارسله من اخذ العلم عن رجال عن غير رجال الاول او وافق فتوى بعض الصحابه او عامه اهل التابعين، كل دوت قرائن تنضم للروايه العلماء يحتجون على اساسها بالروايه، مع كون الروايه في ذاتها غير محتج بها لكونها مثلا منقطع. لكن انت اذا تاملت صنيع اهل العلم ما تجد عالم من العلماء يتوقف في صحه الحديث على مجرد ان فلان لم يسمع فلان، لازم يكون في دليل اخر. طيب فلان لم يسمع فلان ولكنه يدلس مثلا او يرسل عن الضعفاء، ها فلان لم يسمع فلان وجاء بحكم لا يوجد الا في هذه الروايه فيصير من هذه الحيثية منكرا او شاذا، ليس له متابع ليس له شاهد. فتجد العلماء هنا يبرزون علة الانقطاع او التضليل، ليس معنى ذلك بقى ان العلماء لا يعلون بالتدليس الا اذا كان المتن منكرا زي ما قال بعض الناس، لا، هي التدليس في حد ذاته علة والانقطاع في حد ذاته ايه علة، والإنسان في حد ذاته علة، لكن قد يتغاضى عنها أهل العلم لما يكون الحديث مشهورا، يعني له متابعات له شواهد. فلإن كانت هذه العلة موجودة في الحديث لكنها مدفوعة بالشواهد والمتابعات التي انضمت إلى الرواية فصارت هذه العلة غير مؤثرة في الرواية، لكن لما يكون الحديث فيه تلك العلل ومع ذلك ليس له متابعات ليس له شواهد فحينئذ يبرز كلام اهل العلم في نقل الايه الروايه من حيث الانفصال والانقطاع. مفهوم هذا الكلام؟ الامام البخاري والامام مسلم نظرته لهذه المساله ينبغي ان تفهم على هذه الاسس اللي احنا اسسناها عشان نفهمها عشان نفهم كلام العلماء. كيف هذا؟ يعني اولا الإمام البخاري ومسلم عندهم نقد للرواية من جميع جوانبها وليس من مجرد فلان سمع أو لم إيه يسمع. قد يكون البخاري ومسلم كلاهما قد اتفق على إيه؟ أن الراوي ليس لم يسمع من شيخ، ومع ذلك يتفقان أيضا على الصحة. يتفقان أيضا على إيه؟ صحة الحديث. لماذا؟ لأنه وإن كان الراوي لم يسمع لكن حديثه لم ينفرد به، إنما هو متابع عليه أو له شواهد أو له يعني البخاري نفسه بيقول إيه؟ يقول وجدت أو رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن مديني والحميدي اللي هم كبار شيوخ يحتجون بعمر بن شعيب عن أبي أنجد. يعني مساق هذا الكلام في مساق إيه؟ مساق الاحتجاج. يعني بيقول يعني طبعا في بعض المواضح قال يفنن الناس بعدهم، لكن هذه الكلمة ليست من كلام البخاري نفسه، قد يكون من كلام الراوي هو الترمذي أو غيره، لأن البخاري لما قال هذا الكلام في التاريخ لم يقل هذه الكلمة، إنما ذكر ذلك فيما يحكيه الترمذي عن البخاري في هذه العبارة. والإمام الذهبي في الميزان أنكر قوله فمن الناس بعده، يعني في هذه الحكاية خصوصا. المهم إن البخاري بيقول يعني إن صحيفة عمرو سعيد عن المعجز يحتج بها بدليل إن رأيت كبار العلماء يحتجون بها مثل أحمد بن حنبل وعلي بن مديني والإيه؟ والحميدي. طيب دي متصلة على جميع الأحوال بس ليست إيه؟ متصلة. بل فيها انقطاع مش خفي ده ظاهر جدا، لان الراوي لم يعاصر من يروي عنه اللي نحتج بها لانها ايه صحيفه زي ما قلنا. طب دوت ازاي البخاري يحتج بالروايه ديت وهو نفسه يشترط الشرط المعروف في ضروره ان يكون سماع الراوي او لقاء الراوي بشيخه معلوما؟ طب هنا بقى مفيش احتمال، ده ما سمعش اصلا ولا التقى ولا يصل مثل ذلك على الامام البخاري، ومع ذلك احتج بالنبي ايه الصحيح، لان زي ما قلنا الاحتجاج مش متوقف فقط على الاتصال، الاتصال جزء من المساله، فقد لا تكون الروايه متصله لكن عدم اتصاله مدفوع ومجبور بروايات اخرى شواهد اخرى. وتجد العلماء الذين حتى يحتجون بعمل شعائب علميه بجدية لا يحتجون بتفرعات، انما يحتجون بما له اصل عند غيره، وده معنى الحجه المقصوده في هيك مثل هذه العبارات. يعني كلمه حجه مش دايما بمعناها بمعنى ان يعتمد على روايته استقلالا زي النور المتبادر الى الذهن. كلمه حجه احيانا يقصد بها جزء حجه، او بمعنى صح حجه بمعنى استشهاد، بمعنى اعتبار، بمعنى استئناس، وده من جزء كلام اهل العلم. فلما تلاقي مثلا في العلم الاخبار يحتج به مش دايما يقصدون ان هو ايه اذا تفرد يصير حجه، زي ابن حبان بيقول ايه يجيب الراي ضعاف، يجيب الراي ايه وضعاف ويدخله في كتابه الضعفاء له والمجروحين، ثم يقول ايه لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الثقه. طب احنا ما فيش حجه هنا، اذا وافق الثقات يبقى الحجه في روايه الثقات وليس في يقصد انه يحتج به اي يستانس به ويعتبر به ويسترشد بروايته. فقضيه الاحتجاج ديت مش مرتبطه بمساله عنعنه المعاصر. الامام مسلم في مقدمه الصحيح ذكر عن قوم لم يسميه او عن قائل لم يذكر اسمه، بعضهم قال هذا القائل هو علي بن المديني، وبعضهم قال هذا القائل هو البخاري، وبعضهم قال يقصد الاثنين. وهو الواقع لا يقصد يده ولا ده، لان البخاري وابن مريم ما بيقولوش الكلام اللي هو مسلم، لا يقولان بالكلام الذي ايه ينكره مسلم. لان مسلم انكر على من؟ انكر على رجل او قائل يذهب الى انه لا يحتج به الحديث او لا يحكم باتصاله الا اذا كان الراوي ثبت وتحققنا سماعه من ايه من شيخ، وهذا القدر في حد ذاته يقول مش البخاري وابن المديني. انما كلام البخاري وابن المديني في قضية ايه؟ في قضية كيفية اثبات سماع الراوي من عدم سماعي، لكن قضية الاحتجاج بحديث قضية اخرى. تجد البخاري في التاريخ الكبير كثيرا يجيب اثنان يقول ايه؟ لا يعرف سماع بعضهم من بعض. لا يعرف سماع بعضهم من بعض. طيب البخاري هنا بيتكلم في الحديث نفسه، الحكم على الحديث نفسه، ولا في قضيه الاتصال والانقطاع، قضيه السماع. الحديث نفسه قد يكون عند البخاري صحيحا بالاول اخرى، وقد يكون ضعيفا ليس لمجرد ايه عدم سماع معرفه سماع بعضهم من بعض، وانما قد يكون هؤلاء ضعفاء يروي بعضهم عن بعض، فروايه الضعفاء بعضهم عن بعض هل ونحن لا نعرف لقاء بعضهم لبعض هل يعتمد فقط على هذا الاسناد لاثبات السماع؟ هذا على جميع نزل حتى عند مسلم. الامام مسلم لما تكلم في مساله عنعنة المعاصر في المقدمه الصحيح تكلم فيما ياتي من قبل الثقات، يعني يأتي روي ثقة يروي عن معاصر الله أو عن عمن عاش في زمانه وكان هناك إمكانية للقاء هذا التلميذ بهذا الايه الشيخ. اشترط ابن مسلم ان يكون هذا التلميذ ايه ثقة، ان يكون ثقة يروي عن شيخ، ونحن لا نعرف هل الثقة سمع ام لم يسمع، لكن القرآن كلها بتدل على انه ايه التقى به او يمكن له لقاؤه به، مثلا لكونهما من اهل بلد واحدة. لكن ابن مسلم نفسه لو كان الروي ده ضعيف اللي بيقول عن فلان، هل هيقول نفس الكلام؟ لا، لان الضعيف ده لو قال سمعت حدثنا اخبرنا لا يعتمد عليه، لان الضعيف ممكن يغلط ويغلطي، ممكن يخش سمع ويتوهم هو اللي ايه سمع، زي ما قالوا في عطاء ابن السائب، وهي ابن خالد ذهب الى عطاء ابن السائب فقال له كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ قال 30 حديثا. بيصرح بالسماع ولا لا اهو ولا قال عنه؟ بيقول سمعت من عبيدة السلماني 30 حديث. ماذا قال الامام احمد لما سمع هذه الحكاية؟ قال ولم يسمع من عبيدة شيئا، ويدل ذلك على انه كان قد اختلط. يعني ده الراجل بيقول لك سمعت عطاء ابن سيد كان هو ثقة لكنه اختلط في اخر ايه زماني. طيب يبقى في حال اختلاط ان يكون سيء الحفظ ضعيف، صح ولا لا؟ هو في هذه الفترة بيقول سمعت صرح بالسماع اهو، سمعت من عبيد السلماني 30 حديث. لما احمد قال لك ايه؟ لا ما سمعش لا قليل ولا كتير، لا 30 ولا 3، ما سمعش اصلا. وادعاؤه السماع من عبيد السلماني 30 حديث يدل انه ضعيف اختلط. يبقى دل هذا على ان الضعيف حتى لو صرح بالسماع لا يعتمد عليه. وزي عبد الله ابن لهيعة لما روى عن عمرو بن شعيب وكان يصرح بالسماع يقول حدثنا عمرو بن شعيب، ما بيقولش عنه، يصرح بالسماع، بل ينكر على من انكر عليه انه سمع من عمرو بن شعيب. لما عبد الله بن وهب بلغه ان ابن لهيعة يروي عن عمرو بن شعيب احاديث، فانكر ذلك ابن وهب وقال من متى سمع ابن عمرو بن شعيب؟ سمع من انت؟ فلما بلغ ذلك ابن لهيعة قال قد سمعت من عمرو بن شعيب قبل ان يلتقي ابواه، يعني قبل ما يتولد. ايه اللي فالعوز ده اللي طلع لي يقول لي ما سمعتش؟ دليل ان ايه؟ هو متيقن في قرارة نفسه انه ايه؟ طب العلماء اعتمدوا على كلامه ده؟ قالوا ما سمعش. الامام ابو حاتم قال لم يدركه اصلا. ابو داود قال سمع منه 3 أو 4 احاديث فقط، لكن لم يسمع منه باقي الاحاديث. اغلب ما يرويه عبد الله ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب انما اخذه من المثنى ابن الصباح، وده متروك الحديث، واسحاق بن ابي فروة وده مثله، يعني متروك الحديث معايا. اذا الضعيف حتى لو صرح بالسماع لا نثبت اتصال الرواية بمجرد تصريح، فكيف اذا قال عنه؟ مفهوم هذا الكلام؟ فاذا الامام ابو داود الامام مسلم في مقدمة الصحيح قال لابد يكون الرواية ده ايه؟ ثقة. طب تعالى بقى انت شوف البخاري بيقول العبارة دي امتى؟ في الغالب بيقولها لما يكون السند فيه ضعفاء ومجاهيل. انت افتح التاريخ الكبير للبخاري وشوف، تتبع المواضع التي يقول فلان لم يسمع من فلان، او لا يعرف له سماع من فلان، او لا يعرف بالاخذ عن فلان، او لا ندري سمع ام لم يسمع. غالبا ما يكون السند فيه ضعيف او مجهول، او رواية ضعفاء بعضهم عن بعض، او مجاهيل بعضهم عن بعض. فإن الإمام البخاري يقول لا يعرف سماع بعضهم من بعض. فالبخاري هنا يعتبر مخالفة لمسلم؟ لا، كلام مسلم مخالف لمسلم. هذه الصورة واحد، لأن مسلم لو تعرض لمثل هذه الأسانيد التي فيها ضعفاء ومباهيل مش هيقول هناك إمكانية لقاء، لأن هنا إمكانية لقاء الإمام مسلم نزلنا على رواية الإيه؟ الثقات بس، مش أي ثقات، بس الثقات الذين يمكن لهم أن يلتقوا بمن روى عنهم. أما الضعفاء والمجاهيل دول أصلا لا يعتمد على تصريحهم فضلا عن فهمهم. ماشي يا سيدي؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، البخاري لما يقول فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان، أو لا يعرف سماع بعضهم من بعض، أو لا يعرف أسمع أم لم يسمع، أو مثل هذه العبارات، مش دايما يقصد بها الاتصال أو الانقطاع، يعني مش دايما يقصد بها مسألة الإيه؟ اتصال الإثنات. أحيانا وأحيانا كثيرة يقصد شيء آخر بعيد كل البعد عن المسألة دي. إيه هو؟ غرابة الإثنات. ايه ده بقى؟ يعني احنا انتقلنا من علم المراسيل الى علم الايه؟ العلل. يعني عبارات البخاري المتعلقه بهذه الالفاظ بهذه الاحاديث والتي يقول فيها مثل هذه العبارات لا يعرف فلان بالاخذ عن فلان، ولا ندري اسمع ام لم يسمع او غير ذلك، كثيرا ما ينحى بها الى باب العلل لا باب الاتصال والانقطاع. يعني عايز يقول ان رواية فلان عن فلان دي تركيبة غريبة، باستقرائنا للروايات ومعرفتنا بروايات هذا الراوي لا نعرف انه روى عن هذا الشيخ الا في هذا الموضع. فكأنه يقول ان الراوي عنه هو الذي غلط وزعم ان شيخه يروي عن شيخ ما، ونحن لا نعرف ان هذا الشيخ يروي عن هذا الشيخ، او هذا الراوي يروي عن هذا الايه شيخ. فدي اسمها ايه؟ غرابة اسنادية. ودي اللي بيسميها ابو حاتم ايه؟ اسناد غير مستقيم. اسناد غير يعني ايه؟ لما يجي مثلا انا النهارده قالوا دوت في حديث الرواية بدا، حديث الايه؟ الرواية بدا، عبد الله بن دينار محمد بن اسحاق بيروي عن عبد الله ابن دينار عن انس بن مالك. بعض الناس قال ده اسناد حسن، بعض الناس قال ده اسناد ايه؟ ابو حاتم والبخاري اعلوا وانكروا. ليه؟ البخاري قال عبارة، قال لك ايه؟ لا نعرف ان عبد الله بن دينار روى عن انس في غير هذا الحديث الذي يرويه محمد بن اسحاق. لا، ده مش كلام البخاري، ده كلام عليه يحيى بن معين. فيجي واحد متعلمين دول قال لك، حتى متعلمين دول بعض متأخرين، قال وهذا إنما قاله ذلك القائل جريا على طريقة البخاري في اشتراط الايه؟ العلم باللقاء، ولكن مع رواية ابن دينار تعتبر على مذهب مسلم صحيحة ومتصلة لأنه قد أدركه إدراكا بينا. صح ولا لا؟ أصلا لو جاء الإمام مسلم وسئل عن هذا الحديث سيقول مثل هذا الكلام. ليه؟ لأن القصة البحث هنا ليس بحثا متعلقا بالاتصال والانقطاع، إنما هو بحث متعلق بعلل الأحاديث. يعني كأن بيقول الإمام بيقول إن محمد بن إسحاق غلط في الإسناد، رواه عن ابن دينار عن أنس، وأصلا ابن دينار ما بيرويش عن أنس حتى ولو هو اتمنى عصره لازم يروي عنه. يعني انت عصرت انسان لازم تروي عن كل من كان في عصرك. العلماء عندهم استقراءات وروايات. فالامام ابن معين يقول ايه؟ ان ابن دينار عن انس التركيبة دي غلط، ما بتجيش اصلا في الاسانيد، ما لهاش وجود. طيب لو ما تيجي وصلت تيجي بقى ايه؟ من استقراءات الحفاظ مش وليس ممن جرب عليهم الايه؟ الخطأ. معروف محمد اسحاق وان كان صدوق لكنه ايه؟ لو اخطأ او هم معروف عند اهل العلم، فيتفرد بهذا الاسناد لهذا الحديث والإسلام مشتمل على معنى مستنكر ومستغرب عند أهل العلم. فلأجل هذا العلماء أنكروا. أنكروا إيه؟ أنكروا أن يكون هذا الحديث من رواية مين؟ ابن دينار عن أنس. قد يكون ابن دينار رواه عن غير أنس، وقد يكون غير ابن دينار رواه عن أنس، لكن رواية ابن دينار عن أنس مستنكرة عند أهل العلم. فدوت ده ليه دعوة بالاتصال القطع؟ ده قضية علم علم الحديث. طب واحد صنفني يعني يقول لي المسألة دي لما نجي نحطها في أبواب العلل تندرج تحت أي باب؟ علل أسانيد. هو العلل إما أسانيد وإما متون. إحنا النهارده بنتكلم عن الرجالة إلى أسانيد. ها؟ نكار. يعني من أي أنواع الأخطاء؟ واحد قال قلب، واحد قال من باب القلب باعتبار ان هو قد يقول ايه الحديث عن غير ابن دينار عن انس، يبقى واحد اللي قال ابن دينار قلب، او روايه ابن الروايه قد تكون من روايه ابن دينار عن غير انس، فاللي قال انس قلب شو يعني ايه؟ حط واحد راوي مكان ايه راوي. لكن احنا عندنا ما يدل على هذه الصوره، يعني في روايه تانية دلت ان الروايه من روايه غير ابن دينار او من روايه غير انس، مفيش، ما نقدرش. ها قول في الضبط. واي غلط في الدنيا نادي عن قل الضبط. هو لو ظلط هيغلط. ها واحد غرابة بيقول غرابة، غرابة اسنادية ولا غرابة مثنية؟ تفرد، يعني تفرد لا يحتمل. الله ينور عليك، وانت بدك الله ينور عليك، بس انا عارف ان دول غيري. ربنا يستر علينا وعليكم. ممكن الفتوره تجي لك الشهر الجاي كده، يقول لك الشيخ طلع السبب. دي ده اسمه ايه؟ تفرد لا يحتمل. احنا ذكرنا في ابواب التفرد او حقيقي، احنا طبعا ذكرناه في المنظومه وكده، ان التفرد الذي لا يحتمل انواع، منها ايه؟ أن يكون السند مشتملا على معنى مستنكر، أو المتن مشتمل على معنى إيه؟ مستنكر في البدء إيه؟ أو أن يكون السند أو أن يكون الخبر مستنكرا إسنادا أو متنا، يعني السند مشتمل على معنى منكر، أو المتن مشتمل على معنى إيه؟ منكر. فنيجي راوي يتفرد بحديث فيه نكارة سواء في الإسناد أو في الإيه؟ المثل، ده يدلك على أنه أخطأ حيث تفرد. نحن دائما نقول إيه؟ التفرد في حد ذاته ليس إيه؟ دليلا على الخطأ، لكن في قرائن تنضم للتفرد تدل على، منها أن يتفرد بسند فيه معنى منكر أو بمتن فيه معنى إيه؟ منكر، منها ده. فاهم الكلام دوت؟ زي حديث الزهري عن ابي حازم عن سهل بن سعد، كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام، كان الماء من الماء رخصة في اول الايه؟ الاسلام. الحديث دوت اصلا بيرويه الزهري عن من قال حدثني من ارضى عن سهل بن سعد. الزهري حدثني من ارضى عن سهل بن ايه؟ سعد. يبقى الزهري سمى شيخه، ما سماش ايه؟ شيخ. والعلماء قالوا ان هذا الحديث انما رواه الزهري عن رجل مبهم غير معروف. جت روايه ابو داود عن الزهري عن ابي حازم عن سالم سعد. فجه ابن خزيمه وابن حبان قالوا ان الرجل الذي قال الزهري انه ممن يرضاه هو مين؟ ابو حازم. ويعني فسروا المبهم الواقع في رواية الزهري بالمبين في الرواية الأخرى أنه إيه؟ أبو حازم. يبقى اللي هو الزهري قال هذا الذي أرضاه أو الراوي الذي أرضاه هو الذي حدثني هو مين؟ أبو حازم. أبو حاتم الرازي قال لا غلط، ليس هو أبو حازم. قال لك ليه؟ ليه؟ كان ده في علل أبي حاتم. قال هذا خطأ من الراوي الذي ذكر أبو حازم غلط. ليه؟ قال لك لأن أصلا الزهري ما بيرويش عن أبي حازم، ليس له رواية عن إيه؟ عن أبي حازم أصلا، مش معروض الرواية عن أبي حازم. ها؟ وكانت عبارة أبو حازم قال الزهري عن أبي حازم لا يجي، ما لهوش وجود أصلا. معايا؟ يبقى الزهري يا أخي، يبقى الزهري رحمه الله غير معروف بالرواية عن أبي حازم، يجي المرة الوحيدة اللي يروي عنه يبهره؟ ده معناه إيه بقى؟ يبقى الزهري لما قال عن أبي حازم كان الزهري بيغلط؟ لا، الراوي عن الزهري ولا إيه؟ اللي غلط، أو أحد الرواة اللي جدا دون الزهري هو الذي أخطأ، حيث بين أو عين شيخ الزهري في الإسناد. استدل الإمام بذلك على إيه؟ على أن رواية الزهري عن أبي حازم غير معروفة في الأسانيد أصلا بنكارة. بسمنا إيه؟ الشاهد إن البحث في المسائل ديت، لما يجي الإمام عليه رحمة الله أبو حازم يقول الزهري عن أبي حازم لا يجيء، هو بيعلم الانقطاع. يعني عايز يقول لك إن أيوه الزهري راوي الحديث ده عن أبي حازم، لكن الزهري لم يسمعه من أبي حازم. ده هو أصلا بيقول أبو حازم ما رواش الحديث دوت ولا الزهري سمع منه. زي ابن معين لما كان في مجلس معين ابن حماد، عارفين القصه ديت؟ اكيد عارفينها طبعا. كان في مجلس معين ابن حماد، فالمعين اخذ يحدث باحاديث، يقول حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون فيسوق حديثا، ثم يقول حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون فيسوق حديثا، جمله من الاحاديث ساقها بهذا الاسناد، عبد الله بن مبارك عن ايه؟ ابن عون. فابن معين وقف، كان لسه صغير حزور كده، يعني كان عنده 10 سنين كده ولا حاجه. فقال يا شيخنا انت لم تسمع هذه الاحاديث من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. يا طب هو انا بقى عايز يقول يعني ابن حزم انقطع بين معين بن حماد وابن المبارك، وبين ابن المبارك وابن عون، مش هو اللي ايه؟ لا خالص، ملهاش دعوه بالاتصال، مش داخله في الماده خالص. دي مساله ايه؟ علل اخطاء. عايز يقول له انت يا امام غلطت لما رويت هذا عن ابن مبارك، فليس ابن مبارك من رواه هذه الاحاديث، وليس ابن مبارك وليس هو من رواه مبارك عن ابن عون. يعني هذه التركيبه الاسناديه لهذه المتون خطأ. قال له ايه الصواب؟ فدخل معاوية بن حماد البيت واتى بالكتاب اللي هو الاصل بتاعه، فاذا به فعلا وجد هذه الاحاديث انما اخذها هو من غير ابن المبارك عن ابن عون. اذا ابن معين لما كان بيغلطه كان بيقول له انت فعلا رويت عن ابن مبارك عن ابن عون، ومبارك رواه عن ابن عون لكنها غير متصلة، ولا بيقول له اصلا ابن المبارك ما رواش الحديث ده اصلا، بيغلطوا اصلا في ادعاء ان هذه الحديث رواها ابن مبارك عن ابن عم، مش ان بيقول هو رواها فعلا بس انا منقطعه. شفت من الموضوع دوت؟ يبقى المساله انتقلت من كونها مساله في اتصال الانقطاع، مساله مراسيل، الى مساله ايه؟ علل الاحاديث واخطاء رواه في الروايات. فخرج معين محمد من بيته معه الاوراق، وقال من ذا الذي يقول ان يحيى ابن معين ليس بامام في الحديث؟ نعم يا ابا زكريا اخطأ، وانما سمعت هذه الاحاديث من غير ابن المبارك عن ابن عون. يبقى هنا البحث ايه؟ مراسيل ولا بحث علل واخطاء متعلقه بالاسانيد؟ كثير من مقولات البخاري في هذا الباب من هذا الامر، انه يعل السند بحمله على الخطا، وان الراوي غير في الرواه او ركب سندا من رواه لا روايه لبعضهم عن بعض. فياتي بعض المتاخرين ممن لم يفهم صنيع البخاري فيقول ايه؟ البخاري بيعل بالانقطاع بناء على مذهبه المعروف. لا، ده على مذهب العلماء كلهم ده غلط. مذهب العلماء جميعا هذه الصوره من الروايه تعتبر ايه؟ اخطاء. فاذا يعني انا اتصور ان انا وضعت اطار عام لفهم مناهج العلماء سواء البخاري او مسلم في هذه المسألة بحيث أنك لما تتناول قضية هذه القضية أو موضع من المواضع التي تتعرض فيها العلماء لهذه المسألة تفهمها على ضوء هذا الإطار العام، وهو أولا مسألة الانقطاع وعدم الاتصال، ديت جزء من المسألة، يعني قد يكون حديث غير متصل ومع ذلك واحد يقول إن إيه هدى لأدلة أخرى. الأمر الثاني أنهم قد يستعملون هذه العبارات التي ظاهرها البحث في الاتصال والانقطاع بينما هي لا علاقة لها بهذا البحث، إنما هي متعلقة بباب الإيه العلم. والإمام مسلم أيضا في كتاب التمييز له استعمل هذه العبارة، وجه بعض الباحثين المعاصرين فاستدل بكلام مسلم على أنه موافق للبخاري. وهو أصلا لما تكونش عارف منهج الأئمة هتتلخبط، والواقع أن مسلم أصلا ما دخلش ساعتها بيتكلم عن إيه؟ انقطاع ولا اتصال. طبعا الأمثلة كثيرة جدا، أنا لازم أجيب لك كتاب التمييز لمسلم وأجيب لك مواضع للإمام البخاري ونقرأ كلام المسلم وكلام البخاري ونحلله عشان نعرف ماذا يقصد البخاري وماذا يقصد مسلم. لكن أنا بقى أحيلك إلا هذه المواضع ارجع إليها وحاول تبصرها بنفسك، هل فعلا الإمام مسلم أراد تناول المسألة من جهة الاتصال والانقطاع فيكون موافقا للبخاري أو يعني مشترطا للعلم باللقاء، ولا أراد أيضا ما أشرنا إليه من أنه يعلم رواية بأن فلانا لا يعرف بالأخذ عن فلان أو ليس له رواية عن فلان، فتنتقل المسألة من مسألة اتصال وانقطاع إلى مسألة إيه علل أحاديث متعلقة بالأسانيد وتركيب الإيه الأسانيد والله أعلم. كيف علمنا خدمة يقول لك إيه واحد عايز قصة حياتي سيرة ذاتية. طبعا انا طبعا كل يعني حياتي يعني ضلم يعني، فيعني شرف لك يعني انك متعرفهاش. استنى بس نشوف البرقين. يقولك هل يشترط التصريح بين جميع الطبقات أن يكتفى بطبقة في تدريس التسوية؟ قلنا الموضوع ده المرة الماضية، وقلنا إن العلماء لا يتعاملون مع مدرس التسوية إلا بأن يصرح عن شيخ، هذا الذي يستعمله العلماء. ومن قال إنه لابد أن يكون السند كله مسلسلا بالتصريح باستماع، هذا يشترط شيئا لا وجود له في الواقع، لأن الأسانيد المسلسلة بالسماع قليلة جدا، تعد على يعني اليد الواحدة بالنسبة للأحاديث، لأن أغلب الطبقات العليا كانت الأحاديث فيها إيه معنعنة. سعيد ابن المسيب ولا ابن المسيب كلاهما صواب. إذا كان مسلم لا يرد على ابن المديني والبخاري فعلى من يرد؟ يعني حابس أنك مسلم، لأن أصلا الكلام الشبهات التي ساقها مسلم لا تتنزل على كلام إيه ابن المديني والبخاري. لا عذاب بعد ثلاث حديث ضعيف. فيه مقال أي فيه كلام من قبل بعض أهل العلم، وهي من ألفاظ التجريح الخفيفة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.